من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا معشر الاباء والاخوان ان الصلاه عماد الدين وان الصلاه افضل ما ياتي المسلمون من الاعمال الصالحه، وذكرنا ان الصلاه بها يستقيم القلب وبها يستقيم اللسان وبها تستقيم الجوارح، وان الصلاه نور المؤمن في قبره يوم لقاء ربه، وان الصلاه يوم القيامه اذا وضعت في ميزان المرء صالحه قبل منه سائر اعماله الصالحه، واذا وضعت الصلاه في الميزان فلم تقبل فسد سائر اعماله التي عملها. وذكرنا ايضا ان الصلاه ايضا عماد الدين، وذكرنا ايضا ايها الكرام ان المسلم عليه اولا ان يعرف بين يدي من يقوم وبين يدي من يركع وبين يدي من يسجد وبين يدي من يخبت وبين يدي من يتوب، انه اذا قام في صلاته قام بين يدي ربه، واذا شرع في صلاته فانه يكلم ربه. ولو انك قرات معي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم ان العبد اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدي، واذا قال رب العالمين عفوا قال عظمني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، واذا قال ملك يوم الدين، اذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدي، واذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، واذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. ولهذا اول شيء استقام عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد اداء الشهادتين استقاموا على الصلاة واقاموا الصلاة وأدوا الصلاة وحافظوا على الصلاة. ولا تجد آية تذكر المؤمنين إلا وجدت فيها ذكر الصلاة، والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لا خير في عبد لا يصلي، لا خير في عبد لا يصلي، وإن عبدا يصلي قد أتى بابا عظيما من أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة ثمانية ومن أبوابها باب الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لأصحابه حقيقة الصلاة قال العهد الذي بيننا وبينهم يقصد الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد ذكر الله عز وجل عن أهل الجنة يوم القيامة أنهم تساءلوا عن أهل النار، فقال سبحانه وتعالى في كتابه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، سماهم ربنا مجرمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله. فهذا الوصف له ختمه ربنا عز وجل بقوله فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعي، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينكر على الرجل أن يصلي في بيته ثم يأتي إلى المسجد فيجلس والجماعة قائمة. ولهذا عليك أن تعلم أيها المسلم أنك لو صليت في بيتك ثم أتيت المسجد ووجدت صلاة الجماعة التي صليتها وحدك منفردا قد أقيمت، فلا يحل لك دينا أن تقعد والناس يصلون، بل إنك تأتي وتدخل الصف وتصلي مع الناس وهي لك نافلة، وهي لك نافلة. مر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بعد الصلاة على رجل يقال له محجن بن الأدرع وهو جالس وقد صليت الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تصل معنا؟ ألست امرؤا مسلما؟ وكانت علامة الإسلام في تلك الأيام هي الصلاة، علامة الإسلام في تلك الأيام هي الصلاة. ما لك لم تصل معنا؟ ألست امرؤا مسلما؟ قال: بلى. قال: قلت بلى ولكني صليت في بيتي. قال: فلا تفعل، إذا صليت في بيتك ثم أتيت مسجد قوم فصلي بصلاة إمامهم فإنها لك نافلة. يعني لا تقعد في المسجد والناس يصلون وتقول بأنك صليت في بيتك، هذا لا يستقيم. وقد ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد عند أصحاب السنن الأربعة من حديث يزيد بن الأسود أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى، وذلك في موسم الحج في عام حجته صلى الله عليه وسلم في سنة 19 من الهجرة، يوم مسجد صلينا صلاة الصبح بمسجد الخيف بمنى، يعني في يوم الحج. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجلان لم يصليا مع الناس، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما يرتعدان من الخوف، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ ألستما من المسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، فصليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلوا بصلاة الإمام فإنها لكما نافلة. فقال أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، استغفر لي الله، شو رغم أنه صلى في خيمته ثم أتى المسجد ولم يصلي مع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما المسجد فصليا بصلاة الإمام فإنها لكما نافلة. فقال أحدهما: يا رسول الله، استغفر لي الله. شوف العجب، يصلي في بيته وأدى الفريضة ويزيد يقول مثلا: استغفر لي الله أنني لم أصلي مع الجماعة. قال: فاستغفر له. فلهذا كانت الصلاة عماد الدين وكانت ركن الإسلام الركين. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر الصلاة، قال بأن عموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا هدمت أو كسرت العمود كسرت البيت. ولكن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. في هذا كانت الصلاة شعار المسلمين. ويكفيكم أن تعرفوا معشر الآباء والإخوان الكرام أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على قوم فسمع الأذان، إذا مر على قبيلة وسمع الأذان كف عنهم ولم يغزهم ولم يصبحهم، وإذا يعني كف عنهم بمعنى لم يقاتلهم. قال أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على قوم وسمع الأذان، سمع المؤذن يؤذن فعنده المدام ويؤذن فهم مسلمون فيكف عنهم، وإذا مر على قوم ولم يسمع الأذان صبحهم، يعني ترك النهار يطلع ثم غداه، لأن الصلاة شعار المسلمين وشعار المؤمنين وشعار المتقين وشعار المحسنين. فكان واجبا على المسلم إذا عرف قدر الصلاة أن يصلي الصلاة التي يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعنه لو رآه يصلي، ويرضاها عنه ربنا عز وجل فيرفعها إليه ويقبلها منه ويغفر بها ذنوبه. ولهذا كنا قد ذكرنا أيها الكرام بالأمس أمورا أنا أحاول إن شاء الله تبارك أن أجزها لكم باختصار، فبينا بأن المسلم إذا أقبل إلى الصلاة أقبل أولا بقلبه ثم ببدنه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يخرج من بيته يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني لا يخرج من بيتك إلا بنية أنك تصلي في المسجد، فما رفع رجلا ولا وضعها إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة، إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة. شوف أنا فأبعدكم إليها ممشى أعظمكم فيها. فأعظمكم إليها أبعدكم إليها ممشى أعظمكم أجرا. لهذا على الإنسان أن يدرك أنه إذا تعب فليتعب من أجل الأجر والثواب. تأتي من البيت في فصل الشتاء وفي فصل الربيع وفي فصل الصيف وفي فصل الخريف والناس نيام والناس يأكلون والناس يشربون والناس يتمتعون والناس لا هنا لاعبون وأنت تريد المسجد، ثم تصلي صلاة لا يقبلها الله عز وجل، مش خيبة كبيرة؟ خيبة ولا مش خيبة؟ خيبة. فلهذا نحن أن نتعلم أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت فأول شيء في الصلاة هو النية، أن الإنسان ينوي الصلاة. الأمر الثاني أن هذه النية يكون محلها القلب. الأمر الثالث أن الأصل في الصلاة أن تستقبل القبلة، فمن صلى ولم يستقبل القبلة فصلاته باطلة إذا فعل ذلك متعمدا، وأما إذا فعل ذلك جاهلا أو ربما كان بأرض قصر فلات لا يعرف الاتجاهات فصلى فصلاته صحيحة. فثم ينطبق عليه قول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله. وأما إذا كان يعرف القبلة فلا يحل له دينا أن يترك الاتجاه إليها، وإذا صلى مستدبرا للقبلة فصلاته باطلة. وكنت قد ذكرت لكم بالأمس أنه قد ذهب طائفة من أهل العلم أنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يخرج من ملة الإسلام بالكلية، لأنه يعد يصلي رسل أخته وحده. يعني قلت فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الفعل يقتضي كفره عياذا بالله وخروجه من ملة الإسلام، لهذا كان استقبال القبلة ركن في الصلاة. أينما كنت فالواجب عليك أن تتحرى القبلة، فإذا عرفت فبها، وإذا لم تعرف تصلي حيث اتجه. وهناك أيضا أمر آخر ونحن نذكر القبلة، ما هو هذا الأمر أيها الكرام؟ هو أنك إذا كنت تريد أن تنفل وأنت راجع، مثلا قال انا راكب رايح مثلا من الجزائر الى وهران، بعد صلاة الصبح اقلع الكفاء واردت ان اصلي، يسرع لي ان اصلي ولا لا يسرع؟ وانا في القطار جالس يسرع ان اصلي صلاة النافلة حيث اتجه بي القطار، ولكن اذا اردت ان تصلي الفريضة فانك تنزل وتصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته عليكم السلام، يصلي على ناقته أينما اتجهت به، يصلي صلاة النافلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل واستقبل القبلة وصلى. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالقبلة، بمعنى النافلة إذا كنت راكب تريد أن تنفل يشرع لك ولا لا؟ لنفرض أنني صليت الصبح ثم بعد ذلك انطلق القطار يمشي ثم طلعت الشمس، إذ أنه لا يجوز الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قيد رمح يعني مسافة بتاع رمح في السماء، فحينئذ يشرع ماذا؟ تشرع ركعتان. اذان ركعة كيف يسمونها؟ ركعة للشروق، يعني شروق الشمس. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولا لا؟ كان يصليها، ثم ينتظر حتى اذا طلعت الشمس جيدة فحينئذ يصلي ما يصلي صلاة الضحى. اقلها كان اقلها ركعتان، واكثرها 12 ركعة. اقل الضحى ركعتان واكثرها 12 ركعة. فلهذا وانت تريد ان تنفل وانت راكب يشرع لك ان تنفل حيث اتجهت بك السيارة او القطار او الـ او الـ او الحافلة او الذاخرة او الطائرة، ولكن اذا اردت ان تصلي الفريضة فالاصل ان تستقبل القبلة، تنزل وتستقبل القبلة، وهكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول لقائل طيب لنفرض انني كنت في الحافلة او في القطار وحان وقت الفريضة، اصلي ولا لا اصلي؟ انسان ركب الحافلة والحافلة هذه لا تتوقف في الطريق وراح متجه الى وفاة، انسان ركب القطار متجه مثلا الى قسنطينة، انسان ركب الطائرة متجه مثلا الى مكة المكرمة، انسان ركب الذاخرة متجه الى روما وحان وقت صلاة الفريضة، تصليها ولا لابد ان تنزل؟ الاصل انك تصلي، ولكن كيف تصلي؟ شوف انبيكم الى فائدة، لان هذا السؤال يتكرر كثيرا، انبيكم لهذه الفائدة. انا مسافر، فاما انني اركب قبل الوقت واما انني اركب بعد الوقت، صح ولا؟ اما انك تركب قبل الوقت واما انك تركب بعد الوقت. فاذا ركبت قبل الوقت، لنفرض انني ركبت منتصف النهار وانطلقت الطائرة او الحافلة او القاطرة او الباخرة، لا اعيد وسائل النقل، هي موجودة برية بحرية وجوية، ركبت منتصف النهار، كيف اصلي؟ كيف اصلي؟ من يخبرنا؟ هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، على اعتبار انك تقول لي بانه انا يعني اقلعت الطائرة او القاطرة او الحافلة او كذا، اقوم استقبل القبلة ثم ارجع الى مكاني، هذا فيه تكلف وليس عليه دليل. طب نعم، الاخ يقول الاول قال اني وانا جالس في وسيلة النقل حان وقت الصلاة منتصف النهار، ساعة بعد ذلك حان وقت الصلاة، كيف اصلي؟ قال انك تقوم تستقبل القبلة ثم ترجع الى مكانك، هذا فيه تكلف، والله عز وجل ما جعلنا علينا في الدين من حرج. الاخ الثاني قال تصلي قبل ان تركب، لو صليت منتصف النهار بمعنى لم يدخل وقت الصلاة، ومن صلى قبل دخول وقت الصلاة صلاة صحيحة ولا لا؟ صلاة باطلة بالاجماع، تحسب له نافلة ويجب عليه ان يعيد الفريضة في وقتها بالاجماع بلا خلاف. طب يصلي جالسا، فاذا كانت القطار او الحافلة او الباخرة او الطائرة متجهة نحو القبلة فذلك اللي اردنا، والا فاني اصلي وانا جالس. الامر الثاني الذي يعني اجيبكم يعني في هذه المسألة في هذه الساعة حتى يبلغ الشاهد الغائبة، انا اقلعت بوسيلة النقل منتصف النهار، بمعنى انه لم يدخل وقت صلاة الظهر، صح ولا لا؟ فكيف اصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر اذا ركب قبل الزوال، قبل ان تزول الشمس، يعني بمعنى قبل ان يدخل وقت الظهر، ماذا يصنع؟ لا يصلي الظهر، يركب ويسافر ويمشي، ثم يؤخر الظهر الى العصر، ثم يصليهما جميعا. فهمت مني؟ هذه متى؟ قبل وقت الاولى. فاذا ركبت قبل وقت الاولى اخرت الاولى الى الثانية، اخرت الظهر الى العصر، اخرت المغرب الى العشاء. واضح؟ فاذا اقلعت انا بعد الصلاة الاولى دخل وقت صلاة الظهر، فكيف اصلي؟ انا مسافر يا اخي الكريم، كل شيء اذا فات العصر. ما نقول اني مسافر، مسافر مسافة طويلة. لا، لو انك رايح من البليده ما نقول لك شو كاين مشكله، انا نقول لك مسافه طويله. الله يرضى عليك، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس، بعد ان تزول الشمس، بعد دخول الزوال، يقدم العصر الى الظهر ويصليهما جميعا ثم يرحل. يقدم العشاء الى المغرب ثم يصليهما جميعا ثم يرحل. واضح؟ واضح ولا لا؟ شو لكم حلين فهمكم؟ مالكم؟ معلش انا عاود. قول لي عاود. انا عاود. ولكن ما تخليش امك الله يرضى عليك. انا رحلت قبل الزوال، رحلت قبل المغرب. رحلت قبل الزوال او رحلت قبل المغرب. فكيف اصلي؟ هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الاحاديث الصحيحة عن معاذ بن جبل وغيره من الصحابة رضي الله عليهم انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس او ارتحل قبل ان تغرب الشمس ماذا يصنع؟ يركب ثم يؤخر الظهر الى العصر، يؤخر المغرب الى العشاء ثم يصليهما جميعا. واضح؟ طيب. نعم؟ يقول لي قصر ولا يصلي نورمال؟ هذه مسألة أخرى لأنها متعلقة بمسافة القصر كم هي؟ انا اريدك ان تتعلم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم حتى لا تتكلف، لان الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. طيب، فاذا انت انا اقلعت قبل الظهر او قبل المغرب، فانني حينئذ اؤخر الظهر الى العصر، اؤخر المغرب الى العشاء ثم اصليهما جميعا. واضح؟ هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، صورة بالصادة مش بالسين، صورة. الصورة الثانية انني سيبدأ سفري مثلا الساعة الثانية مساء، الزوج تغشية، او يبدأ سفري مثلا الساعة السادسة والنصف او الساعة السابعة. فكيف اصلي؟ كيف اصلي؟ نجيب العصر للظهر واصليهما جميعا، ونجيب العشاء للمغرب واصليهما جميعا، ثم نركب مرتاح مطمئن. واضح؟ واضح. هذا السؤال يعني هذا القضية يكثر عليه السؤال في الهاتف بالليل والنهار. أنا نبهت عليها، هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قبل أن تزيغ الشمس أو قبل الأولى تؤخر الأولى إلى الثانية. بعد الأولى السفر قبل الاولى تؤخر الاولى الى الثانية. السفر بعد الاولى تقدم الثانية الى الاولى ونصليهما جميعا. واضح؟ ايش كل عنده سؤال رقم حلين اصنامكم ولا بل بالامام مش واضحة؟ نعم؟ اي. باقامتين. تصلي الصلاة الاخ الكريم اسأل قال لك طيب انا جمعت نصليها باقامة واحدة ولا تزوج؟ صليها باقامتين. ايه. على غرب. شوف الوالد الكريم هنا وش قال؟ قال لك سؤال فيه فائدة ايضا جليلة. قال لك انا يقل بعد عن وحدة غربة. قال لا عن وحدة غربة. اللغوة. قال هل وحده غير ربع من اللغوة. خلى للزوج والربع هم بعد صلى الظهر والعصر جمعا. يصح هذا ولا ما يصحش؟ تقول لي صح جيب الدليل، تقول لي ما يصحش جيب الدليل. الحاج ابراهيم، الحاج ابراهيم بارك الله فيه، قال لك الوحدة غير بعد خل الظهر، خل الظهر طبق لي القاعدة بارك الله فيه. ايش القاعدة اللي قلناها الان؟ متى توقع في مرة واحدة؟ كشف فقيه منكم ما يرفع صفه ويفهمني. ها تفضل. يقدم الثانية إلى الأولى لأنه لم يقلع بعد دخول الأولى يا جماعة. لكن معي الحاج. الوحدة غير بعد خل الظهر، خل. خل الظهر. أنا هيك تشوف التوقيت اللي يعطوه لنا في وزارة شؤون دينية. كل المواقيت تتقدم وتأخر إلا الوحدة إلا الظهر. أحفظ في الوحدة وعشرين المخرج. إذا ما كاش منه أيضا. أنا ما كاش منه أيضا. دينا ما كاش منه. حاجة دخل الله واحد بمعنى انتايا يسمى فاتك السنة. صلاته صحيحة ولا شك، ولكن السنة انه لما الحق الوحدة غير بعد بما ندخل وقت صلاة الظهر، فاذا ادخل وقت صلاة الظهر فانك تطبق القاعدة انه انترك راح تسافر بعد دخول الاولى. واذا كان ابتداء سفرك بعد دخول الاولى قدمت الثانية الى الاولى ثم جمعتهما صليتهما جميعا. صح؟ ليه؟ احفظوا القواعد يا اخوانك، كي نعطيك القاعدة دينها في دماغك ومشي ما تخلط لكش ما تخاف. قبل الاولى تؤخر الاولى الى الثانية، بعد دخول الاولى تقدم الثانية الى الاولى، وهكذا. قاعدة بسيطة ولكنها قاعدة جليلة في الدين. تفضل. وهذه الصورة الثالثة، انا مسافر سفر في 12 ساعة، في 15 ساعة، ما انت حبس لا قاطرة ولا حافلة ولا طائرة ولا ذاخرة، كيف اصنع؟ كيف اصنع؟ لا، فيها ثلاث صور. هذه المسألة فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أنك انتايا قلعت أو ركبت قبل دخول الأولى اللي هي صلاة الظهر أو صلاة أو صلاة المغرب. يوم يجوا متابعين الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، هكذا يمشي. واضح؟ إذا أنا ركبت الباخرة ولا ركبت الطائرة قبل الأولى، فكيف أصنع؟ كيف أصنع؟ قدم لي القاعدة الله يرضى عليك، قدم لي القاعدة، قدم القاعدة سبحان الله العظيم. ها اللي يسألني يجيب. يؤخر الظهر الى العصر ويصليهما جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ خلاص خلاص كون يجمعهم في ربعه، في ربعه يدركك الوقت وانت راكب. ايوه ايوه خلاص اذا كان نزلت خلاص لا اشكال. طيب انا سافرت قلت مسيرة في 10 ساعات، بمعنى تستغرق الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صح ولا لا؟ اذا قلعت انا قبل صلاة الظهر، فاذا اؤخر الظهر الى العصر ثم اصليهما جمعا وقصرا زوج زوج ومتابعين باقامتين، ورحيت ثم ادركني المغرب، فانظر انا انظر اذا كان ما يخرج وقت العشاء فانني نخلي حتى ننزل ونصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ورحيت واذا علمت بان وقت العشاء يتاخر بالذات حينئذ ماذا اصنع؟ اقعد واصلي الظهر والعصر المغرب والعشاء جمعا وقصرا. صحيح؟ صير عندك كم صوره؟ صير عندك خمس صور. فهمت اخي كريم؟ ولا نعودوها؟ نعودهاش؟ نعودها؟ لا لا ما تسألناش عن تقصير بعض الصلاة. أما الجمع والتقصير وكذا هذا راح يجي وقته مش مشكلة، سنتحدث عنه طويلة. أنا حابك أنك تفهم الذي أقوله. إني أنا قلقت من الحراش. رايح الوهرة مش عارف ندير من ساعة. في الحد إلى سبع سوايع. إيه بصح هذا القتالين هذا يديروا منها سبع سوايع حاشا المؤمنين. لانه صراحة يعني جريمة عالمية. الشيء اللي حير يا اخوانا مع الشفة السمحوني يفتح قوس. الشيء اللي حير ماشي انهم يطيحوا حافلة في البحر. الشيء اللي اذا والله ما يحير. يحير الناس اللي مقال داخل كيف رخين وذنيهم. تعطي الدراهم باش يقتلك. ايه لاننا شعب موقن. ايه فسر لي انت كيف استعطيته الف فرق ولا الفين فرق ولا 3000 يعني 30 دينار ولا 50 دينار باش يقول لك كاين هذي. يا محمد يا عبد الله نقص اعمالك حبيت تموت كي نروح موت، ولكن واحنا راكبين حنا اللي نتحكموا في الحافله ولا لا؟ بالله عليكم كاين بعض ابائنا واخواننا يدي زوج في رقبه في الحافله، واش تسمع في الحافله؟ واش تسمع؟ غناء فوتها قضية الغناء. تسمع الفاحشة مش الغناء، تسمع الدعارة وانت قاعد حذر تاكل احدى يمك ولا احدى بنتك ولا احدى زوجتك كاين ولا كاش، بينما في القانون ممنوع انه يشعل المسجل. ممنوع تعرف اللي متعرفاش ممنوع، ومع ذلك ترخي ودنك. انا اشهد امام الله جاءني شاب يحكي لي مره ناس رايحين بالحافله ركبوا زوج طبعا مصحاب الحي وانا قلت بالاصحاب الحي هم حسنه هذه الامه ولا نحرم غيرنا الحسنات في الاطباق وفي كل خير. ركبوا الحافله فاذا سمع كلام قالوا طفي كلمة طيبة. قالوا طفي يا عبد الله. طف. صاحب الحجرة احنا نخافوه ما عليه. طف. فلما وصلوا للحاجز تاع الشرطة حبس هو وخرج رسول الشرطة. قال له هذا اصحاب الحي هذو قال لي باللي طفي ومنعني باش نسعى نشعل المسجل وكذا. طيب الشباب لما شافوا هذا مع الشرطة يقول لك رسمي رانا هابطين. اما هابطين ما رسمي. الشرطي مش قال له؟ قال له ايش قالوا له؟ قال له قالوا لي الغناء طفي ما تسمعناش. قالوا انت واش درت؟ قالوا طفي فحقروني يا ابو صحاب الحي. قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا ورا المسجد. قالوا انا. قالوا انت ترى ما دلوا المسجد خلطوا فينا. قالوا قال لا روح. يا اخي ممنوع. فاذا انت كيف ترضى انك تسمع كلام فاحش وانت مع زوجتك؟ او تشرح الظاهره. بصح هذه الحافله وجدت من اجلي واجلك صح ولا لا؟ فاذا احنا سمعنا عندك 15 يوم طاحت في البحر صح ولا لا؟ هل تعلمون بلي كاين واحد من هذوك 13 الى يومنا هذا مازال ما جبتوش من البحر؟ وعلاش؟ علاش الاب رايح باش ينفق على اولاده وما تقوليش القدر؟ احنا ما تكلمناش على قضيه القدر. ما تكلمناش على قضيه القدر. اب ما يض الصباح رايح ينفق يروح يخدم باش يجيب لقمة العيش لولاده ويجيبوه لهم في صندوق. لا فاذا انه من حراش الوهر نديرو سبع سوايع صح؟ اذا ركبنا في هذا السوارع نديرو ست سوايع يا سيريكات وما تمثلكهاش معاه. هي اسمها سيريكات هذا. فاذا يعني لهذا هذا المسألة دائما تمشي بالقاعدة اني انا كان اركب قبل الاولى واخر الاولى الى الثانية واصليهما جميعا، اركب بعد الاولى اقدم الثانية الى الاولى واصليهما جميعا، واما اذا كنت في سفر لا ينقطع ولا استطيع النزول فانني اولا اصلي جالسا، ثانيا انني اصلي حيث اتجهت بي، ثالثا انني اصلي باذان واقامة، رابعا انني اجمع وانا راكب، اجمع وانا راكب، الاولى مع الثانية او الثانية مع الاولى، وهكذا بحسب الحال. علاش؟ لان السفر يستغرق الصلوات الاربع كلها. وكيف؟ هذه المسألة هكذا بيانها عند ائمة الدين وعلماء المسلمين. هل من سؤال؟ زين، هل من سؤال؟ تفضل. يقول الاخ الكريم اذا بدا السفر قبل صلاة الصبح كيف نديره؟ نجمعوها مع واجب. ما من نجمعوا صلاة الصبح؟ ها؟ صلى وحدها ما تتجمعش. من جمعوهاش؟ صلى وحدها. فلما يحين الوقت وانا راكب ما نقدرش ننزل، نصلي في مكان ناذن، ناذن اقيم، بعد نقول الله اكبر وانا جالس في مكاني، ثم اركع واسجد بماذا؟ بالاشارة. قال واجعل سجودك اخفض من ركوعك. واجعل سجودك اخفض من ركوعك، يعني اذا كان ركعت هكذا الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سمع الله لمن حمده، ثم ذلك في السجود الله اكبر هكذا بالاشارة. اخي بالاشارة. انتم ما بلغ فيكم ان شاء الله لله ربي يكرم ويروح للحج، قلعت انتايا كما احنا في رمضان ركبنا في الطائرة على الثالثة مساء اظن او الرابعة، مشيت بين الطائرة الآن ساعة ونص، فلما جينا جيت مصر صبنا المغرب، فطروا ما فطروا، والجزائر ما زال لها ساعة ونص باش تفطر، فطروا ما فطروا، تفطرت، ألا ما نفطرش، قولي ألا ما فطرت، شكون اللي قال ما فطرش؟ ما عليك، نفطر، علاه قال نفطر؟ أعطيني الدليل. قضية مواقيت، قول لي مواقيت، دخل المغرب دخل وقت صلاة المغرب خلاص، وانت لما تنزل الى بلدي صار حكمك ماذا؟ حكم اهلها، صح ولا لا؟ فحينئذ تفطر. واضح اخوانا؟ طيب نرجع الى قضية الصلاة. هاي ايوه الاخ يسأل يقول انا راكب حافلة ولا راكب قطار، واذا كنت لا اعرف اتجاه القبلة فلا اشكال اصلي حيث اتجه، ولكن اذا كنت نعرف بانه مثلا القبلة عن شمالي ولا عن يميني ماذا اصنع؟ تلتفت قليلا وتكبر تكبيرة الاحرام ثم تصلي. اوكي؟ تلتفت قليلا عند طائفة، وعند طائفة انك لا تلتفت لانه بين المشرق والمغرب قبلة. بين المشرق والمغرب قبلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما اصل. ودين ولا اشكال. ليه؟ هذه المسألة خطيرة جدا. طبيب جراح يدخل غرفة العمليات ويقعد سبع ساعات ما ساعات كاين هذا مكان، وهو هنا في الجزائر راح منا من الحراش المطفضش باش يدير عملية، كيش يدير؟ كي يصليها؟ شو القاعدة؟ كيف يصلي؟ يصلي هو يخدم او يقطع فيها هكذا والله اكبر بيجي بتلقاه الخلقة هو ما مش يصلي اصلا وقتل الخلقة فما هو كذا كان بدأ شغلة الصلاة ها؟ يجمع ولا يقصر الصلاة يجمع ولا يقصر بحيث انه اذا كان دخل بقاعدة يجمع اذا كان دخل البلوك قبل الظهر فماذا يصنع يؤخر الظهر الى العصر واذا كان دخل بعد الظهر فانه يقدم العصر الى الظهر صحيح ويجمع الصلاتين ولكن من دون تقصير من دون تقصير هذا الجمع كيف يسموه خلينا صفته جمع تقديم جمع تأخير لكن اسمه جمع الحاجة الجمع اللي ذكرنا له كيف يسموه جمع تقصير اسمه جمع السفر وهذا شو اسمه هذا مش مسافر روروا في مدينتي اسمه جمع الحاجة فانت احيانا تجيك حاجات تعلى بالك باللي يلحق العصر ما تقدرش تصلي تكون مشغول فيه شديد وتصلي تجمع الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء ولكن من غير تقصير تفضل يقول الاخ الكريم جمع الحاجة هل ينطبق على الاستاذ اللي قري من وحدة ونص الخمسة ونص انطبق عليه ولا ما ينطبقش عليه حاجة ولا مش حاجة يقدر يصلي بالقسم ولا يقدر ها هو ادرى بحاله فاذا كان يقدر يصلي في القسم انه يصلي الصلاة لوقتها لقول الله تبارك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة لوقتها ولكن اذا كان يعلم بانه لا يستطيع فانه حينئذ يجمع جمع الحاجة يجمع ماذا يجمع جمع الحاجة انا ارجع على الوحدة واربع اذا على الوحدة نجي نصلي في المسجد او اصلي في بيتي اصلي الظهر والعصر جميعا ثم تروح ندخل المؤسسة هذا يسمى ماذا يسمى جمع جمع الحاجة في جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر في حسن الإنسان جمع الصلاة يسلم كيف الصلاة يسلم صلاة الظهر يسلم على صلاة العصر الأخ الكريم يقول ما فهمش اسمه يضرب فيه الركاية يقول ما فهمش كذا ما فهمش قال لك يعني هو كي يجمع يصلي صلاة الظهر بعد يسلم ويزيد يقيم ويصلي صلاة العصر معلوم لازم يدير هيك ويصلي هم في ثمانية هكذا ويسلم ويروح ها يعني يصلي صلاة 19 كما يقولون لا سلم هذا هو الصحيح يصلي اذا كان مسافر ركعتين بإقامتين وتسليمين واذا كان مقيم أربع ركعات أو ثلاث ركعات أربع ركعات أيضا بإقامتين وتسليمتين نعم الأذان واحد يجزئه أذان واحد واضح أخوانا ولا هذا المسألة إيه؟ ماذا الإقامة إقامتين يعني في كلمة نبود إقامتين واضح هذا الأمر أخوانا واضح إذا قلنا يستقبل القبلة بيديه هكذا لا يفتح يعني لا يفرج ولا يضم يستقبل براحتيه القبلة يرمي ببصره الى الارض ثم يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر واحد قال لي البارح ماذا الشيخ نقولهم في ثلاثة بتحصل يا تكبيرة الاحرام هذا ثلاثة لا يعني تخير انت موسع الامر موسع وينظر يرمي بصره الى الارض يطعطي راسه يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يرضي بصره الى موضع سجوده وينجي مرفقيه عن خاصريه او خاصرتيه، ويستقبل بمقدم قدميه يستقبل بهما القبلة. هذا فيما يتعلق بقيامه للصلاة. واضح هذه المسألة؟ ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا، نأتي غدا الى ماذا؟ نأتي مع غدا الى موضوع الركوع، وكيف يركع، ثم كيف يرفع، ثم كيف يسجد، ثم كيف يرفع، ثم كيف يجلس، ثم كيف يتشهد، ثم الى اين ينظر، ثم كيف يسلم. واضح كيف؟ صلوات ربنا وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضوانه على صحابته الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معشر الأباء الكرام والإخوة الطيبين، نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد ذكرنا لكم أيها الكرام بأن الصلاة كما قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، حين دخل عليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يصلي بالناس، وهذا إمام فتنة، وأنت رجل عام، فكيف نصنع؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يأتي الناس، فإن أحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب. فلهذا يقول يعني أئمتنا معلقين على هذا الحديث أنه بيان لمنزلة الصلاة، أنها أفضل ما يأتي المسلم في حياته من الأعمال الصالحة بعد النطق بالشهادتين. وإن الأمة التي تحسن الصلاة بقلبها وبجوارحها وأركانها أمة مستقيمة، وإن الأمة التي لا تحسن الصلاة أمة مريضة، لأن من ساءت علاقته بالله ساءت علاقته بنفسه، ومن ساءت علاقته بنفسه ساءت علاقته بالناس. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك هذا الأمر، فإنه تكلم في أمر الصلاة وأحكامها، وأورد فيها من الأحاديث الصحيحة.